الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترجمه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه، حتى نلقاه بها غير خزايا ولا ناجزين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من المرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الأحباب، يقول رب الأرباب ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. وفي صحيح مسلم عن سعد بن هشام بن عامر أنه سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: فإن خلقه كان القرآن. أما تقرأ قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم؟ قلت: بلى. فقالت: ذاك، أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاه. أيها الإخوة الأحباب، إن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى وأغلى من أن تتناوله العقول أو تدركه القلوب. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي أم المؤمنين علما، وهي أم المؤمنين فقها، وهي أم المؤمنين شعورا وإحساسا بجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جوانب الكمال تعجز عنها العقول ولو كان عقل عائشة، لكن جوانب الجمال تعجز عن إدراكها القلوب ولو كان قلب عائشة، لكن جوانب الكمال والجمال في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعجز الألسنة عن تعبر عنه ولو كان لسان عائشة، وهي أم البلغاء والفصحاء والمعبرين. آتاها الله من الفقه، آتاها الله من الفقه والعلم والبلاغة والفصاحة ما لم يؤت أحد غيرها. إخوتي، سائل يسأل، تابعي جليل يسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء طامحا في أن يتعرف على جوانب الجمال والكمال في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يتخذ هذه الجوانب ضياء في مسيرته في هذه الحياة، وحتى يلتزم بها فيسعد بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في العالم الآخر في جنات النعيم. هذه طموحات الفضلاء والعقلاء، طموحات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وطموحات أتباعه يسأل عن خلق رسول الله ليستضيء به في مسيرة الحياة، يسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتزم به فيحظى بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حرم من صحبته في الدنيا فلعله بالتزام مسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون في مقام رفيع في الدرجات العلى في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طموحات أهل الفضل والكمال والعلم، يسأل وهو يعتقد أنه ربما يستوعب ذلك في درس في مجلس مع أم الفقهاء والعلماء والمحبين لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنها بفطنتها وعقلها وفقهها وعلمها وما علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنت بطريق غير مباشر أن هذه الجوانب لا يستوعبها مجلس واحد أبدا، وإنما أحالته إلى مصدر الضياء والكمال والتمام والجمال والجلال كتاب الله. إن كتاب الله هو الذي تربى عليه محمد صلى الله عليه وسلم، إن كتاب الله هو الذي استمد منه محمد صلى الله عليه وسلم مقومات شخصيته التي جعلته ينجح ويتفوق في دعوة العالمين لتوحيد الله وعبادته والمسيرة في الطريق الذي يوصل إلى مرضات الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمد ذلك من كتاب الله. يا من أردت أن تتعرف على شخص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه الخاصة والعامة، فانظر إلى القرآن. لقد كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على أرض الله، لكن لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم نموذجا علميا وعمليا يجسد ما جاء في كتابه، وما نجح محمد صلى الله عليه وسلم وما تفوق محمد صلى الله عليه وسلم إلا لأنه تشرب القرآن. محمد صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن كهيئتنا، ولم يستمد من القرآن كما نفعل نحن أو يفعل غيرنا ولو كان أعلم أهل الأرض، وإنما القرآن نزل على قلبه فتشرب به فؤاده فنضح خلقا ونضح سلوكا ونضح علما ونضح مشاعر وخواطر من شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تشرب القرآن فأفرز كلمات غالية عالية هي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تشرب القرآن فأفرز مشاعر وعواطف وخواطر هي مشاعر وعواطف وخواطر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تشرب القرآن فأفرز سلوكا وأخلاقا ومعاملات وأحكاما هي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى نمضي في مسيرتنا، ما معنى الخلق؟ إننا بمفهومنا المحدود نفهم أن الخلق هي المحاسن والفضائل التي تظهر على الإنسان في أقواله وأفعاله، لكن هذا المعنى معنى اصطلاحي قاصر، معنى اصطلاحي قاصر إذا قلنا إن الأخلاق هي مجموعة من الفضائل والمحاسن التي تمدح وتستحسن، هذا معنى الاصطلاحي، لكن الخلق الذي جاء به القرآن وعبر عنه القرآن وفهمته أم الفقه والعلم أمنا أم المؤمنين عائشة يتسع لأكثر من هذا المعنى. إن الخلق ملكة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال والمشاعر والخواطر بغير كلمة، ملكة راسخة في النفس تصدر عنها المشاعر والخواطر والأقوال والأفعال بغير كلمة. بمعنى أنت إذا أردت أن تتخلق بخلق كالكرم مثلا أو الشجاعة مثلا تحتاج إلى ترويض نفسك، تروض نفسك وتمررها لتكون شجاعا أو لتكون سخيا كريما. إذا صار ذلك خلقا راسخا فيك، ملكة تصدر عنها الأفعال والتصرفات بغير تكلف، أنت سخي وأنت شجاع. أما أن تسخو أو أسخو مرة وأفتر مرات فهذا ليس خلقا. يعني الذي يكون سخيا في مرة أو مرات أو على مرة في الشهر أو هذا ليس يكون خلقا، هذا يتخلق أحيانا بهذا الخلق. أما أن يكون سخيا كريما لا بد أن يكون خلق ملكة راسخة دائمة تصحبه في حله وترحاله مع الصغير والكبير مع القريب والبعيد، تجده يسخو بغير بدون أن يفكر بلا كلفة، تجده شجاع بغير أن يتردد أن يفكر، لا يتصنع لا يفكر، هكذا كان النبي محمد. الخلق ملكة راسخة تصدر عنها الأفعال بغير تكلف بطبيعة الإنسان، فكيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أتكلم عن الجوانب التي عرفناها من السخاء والكرم والحلم والشجاعة وغيرها، كان أجمل الناس وكان أجود الناس وكان أحسن الناس وكان أشجع الناس، لكن هذا لا يستوعب في مقام واحد، فستحتاج إلى عشرات ربما مئات المقامات والمقالات تكلم فيها العلماء عن سخائه وكرمه وشجاعته وحسن معاملته، لكن القرآن هو المصدر الذي استمد منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ أقول استمد النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن خصائص جعلته ينجح في مهام حياته، في علاقته بربه، في علاقته بأهله وأزواجه في بيته، في علاقته بالناس جميعا مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، جعلته ينجح في علاقته بهذا الكون كله، يتجلى جماله وجلاله في تعامله مع الليل مع النهار مع الشمس مع القمر مع الضياء مع حركات الليل والنهار، يتفاعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاعل حين يرى القمر ربي وربك الله آمنت بالذي خلقك، يتفاعل مع الليل والنهار أصبحنا وأصبح الملك لله أمسينا وأمسى الملك لله، هكذا اصطبغ النبي صلى الله عليه وسلم بصبغة العلم والخلق الذي جاء به القرآن. تخلق النبي صلى الله عليه وسلم معرفة بربه، حين أقرأ قول الله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار، حين يقول سبحان الله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا من يأتيكم بليل تسكنون فيه، سبحان الله العظيم وبحمده. يقرأ هذا فتعرف على ربه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تعرف على ربه من خلال كتابه، هذا خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معرفته بربه، هذا خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معرفته بما خلق الله في السماوات والأرض. تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمو به فوق كل التحديات، وليس هذا من عندي، إن القرآن نفسه حين قال وإنك لعلى خلق عظيم جاءت في سياق آيات تقول له أنت في قمة سامقة عالية، فإن تحداك من تحداك أو أساء إليك من أساء لن يضرك ذلك، والقلب ما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، جاءك قرآن، جاءك أحكام، جاءك تعاليم، جاءك موجهات توجهك تثقل بها فتقوى عزيمتك وتقوى إرادتك وتقوى بصيرتك فتنجو وتنجح. ما أنت بنعمة ربك بالقرآن بالرسالة بما جاءك من السماء بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، أجرك عظيم، ستقاوم، ستواجه التحديات، ستنجو، ستنجح، ولك أجر عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المسؤول، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن الخلق الذي استمده النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن هو الهداية التي أخذها وراح يعلم الناس إياها فيهديهم إلى الصراط المستقيم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أنت المهتدي، أنت على بينة، أنت على بصيرة، لك علم يزودك تواجه به هذه الحياة وتنشر به معالم الحياة التي أرادها الله. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك من شيء، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم من طبائع البشر، في القرآن طبائع البشر كيف تعامل، خصائص الإنسان، إن الإنسان ربه لكنون، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، معالم ظهرت في القرآن، معالم الإنسان، مكونات الإنسان، خصائص الإنسان تعلمها محمد وكانت خلقا فيه يتعامل به مع البشر عن بينة وعن بصيرة وعن علم صلى الله عليه وسلم. علمه ربه سنن الحياة وسنن الكون وسنن الأمم السابقة فاستمد منها خبرة ترفعه في المقام الأعلى الذي يجعله أنجح خلق الله وأنجح رسل الله صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضرب إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأخذ الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه أخلاق استمدها النبي محمد، وهذه الآيات من سورة هود، كيف تعامل مع ربه هو وصحبه وأمته، كيف تعامل مع القريب، كيف تعامل مع أعدائه، كيف تعامل مع أهل الفجور والظلم، كيف يكون بينه وبينه حد بعيد يحول دون الركون إلى ظلمهم وفجورهم. هكذا تعلم النبي محمد، هكذا كان خلق النبي محمد، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، اقبل من الناس ما يأتيك منهم بدون كلفة، لا تكلفهم فوق ما يطيقون ولا تنتظر منهم فوق ما يطيقون، خذ العفو وأمر بالعرف، ما أمرك وشرعك يتوافق مع العقل والمنطق الذي لا يرفضه إلا جاهل أو جاحد أو فاجر أو ضال مبين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. انطلق يا محمد، انطلق في دعوتك يا محمد، لا تشغل بالك بالتافهين، لا تشغل بالك بالسفهاء، لا تشغل بالك بالمعترضين. هكذا تقوم النبي محمد، هكذا تخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجح وتفوق. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، كان خلقه القرآن تشبع به، تحرك به، تكلم به، صدرت عنه الأحكام التي يعمل بها في ليله ونهاره، ويعلمها لأمته. مصدرها كلام الله، خلق تقومت به نفسه، فلا تطمع في شهوات الدنيا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. هذا خلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خلق النبي محمد يأمره ببر الوالدين، وقد فقد أبويه قبل أن يراهما، ماتت أمه في صغر سنه، ومات أبوه وفي بطن أمه، ومع هذا يقول له ربه وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه. وبالوالدين إحسانا، خلق يتشرفه النبي محمد ليعلمه لأمته صلى الله عليه وسلم. خلق يقول له ربه إن الله يأمركم، وأولهم محمد، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. خلق استمده من القرآن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أخلاق القرآن، كلما سمعت يا أيها الذين آمنوا، فهذه أحكام القرآن وأخلاق القرآن، أول من ينادى بها محمد، وأما أول من يلتزم بها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان تجسيداً عملياً للقرآن، حتى تأتي الأجيال من بعد النبي محمد تجد نموذجاً مشروحاً نظرياً علمياً في كتاب الله، وتجد نموذجاً علمياً طبق على أرض الله في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فحسب، بل الجيل الذي حضر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاهم، رضي الله عنهم وأرضاهم في كتابه وأعلنها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا الجيل كان نموذجا فريدا عمليا لفهم القرآن وللعمل بالقرآن ولتطبيق القرآن في أخلاق، في معاملات، في مهمات، في طموحات، في آمالهم، في شجاعتهم، في حرصهم على دين الله، في حرصهم على دينهم وعلى دين الله في أرضه وبين خلقه